وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة من تلاوات الحرمين بصوت الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، واستمعنا إلى هذه الآيات لسورتي الرعد وإبراهيم. سورة إبراهيم امتداد لما ذكر في سورة الرعد وتوضيح لما أجمل فيها، فكل منهما تحدث عن القرآن. ففي سورة الرعد ذكر تعالى أنه أنزل القرآن حكما عربيا، وفي سورة إبراهيم ذكر حكمة ذلك والغاية من تنزيل القرآن، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله. وفي كليهما ذكر الآيات الكونية وإثبات البعث وضرب الأمثال للحق والباطل. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام. إذن إلى محطتنا الثانية في هذه الحلقة، وهي فقرة المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن. هذه المسابقة التي تدور أسئلتها حول القرآن وعلوم القرآن. سوف يترشح معنا إن شاء الله في هذه الحلقة 3 فائزين، يتم الإعلان. طبعا هي أسئلة، ومن يجيب ينتقل معنا إلى السحب على 3 فائزين في هذه الحلقة. مقدار كل جائزة 500 ريال. نستقبل المتسابق الأول معنا في هذه الحلقة. معنا محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد، من وين تكلمنا؟ القديس مشيط. يا مرحبا، تفضل محمد، أي سؤال تختار؟ رقم 3. السؤال يقول: من السور التي افتتحت بألف لام ميم، من السور التي افتتحت بألف لام ميم، أعطيك الخيارات. واحدة من هذه الخيارات افتتحت بقوله تعالى ألف لام ميم، هل هي سورة النساء أو لقمان أو الأحقاف؟ ممكن تحدث إجابة لو سمحت؟ طيب أنا بقول لك مطلع السورة ويمكن تتذكر في اسم السورة. الآية هي قوله تعالى ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. تذكر النساء أو لقمان أو سورة الأحقاف؟ سورة لقمان. سورة لقمان إجابة نهائية يعني؟ نعتمد إن شاء الله. والله يا طيب. إن شاء الله نحن إن شاء الله نحن. الإجابة صحيحة يا محمد، فعلا هي سورة لقمان، افتتحت بقول الله عز وجل ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. شكرا لك محمد، وانتظرنا في نهاية الحلقة. معنا الآن أم تركي، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أم تركي، من وين؟ من الرياض. حياك الله، أي رقم تفضلي؟ 1. طيب السؤال رقم 1 يقول: في قوله تعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واذكر في الكتاب، ما هو الكتاب المقصود هنا؟ هل هو القرآن أو الإنجيل أو التوراة؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت القرآن الكريم. نعم، الإجابة صحيحة، المقصود بالكتاب هنا هو القرآن الكريم. شكرا لك يا تركي، انتظرينا في نهاية الحلقة. شكرا لك. معنا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الله، من وين تكلمنا؟ من الرياض. يا مرحبا، تفضل. أي رقم؟ 2. طيب، السؤال رقم 2 يقول: من أصنام قوم نوح. وش؟ من أصنام قوم نوح. قوم نوح عبدوا مجموعة من الأصنام ذكرت في سورة نوح. من هذه الأصنام أعطيك 3 خيارات، واحد منها هي من أصنام قوم نوح. هل هو العزة أو العجل أو سواء؟ العزة. طيب، متأكد؟ تذكر الآية اللي ذكرت في هالأصنام؟ ما تقدر تحذف الإجابة. قبل ما أحذف الإجابة، هل تذكر الآية اللي ذكرت فيها أسماء الأصنام في سورة نوح؟ الله والعزة. في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم، وقالوا لا تذرن آلهتكم، ثم جاء بعد التكملة وردت فيها الأسماء الأصنام. تستطيع تكمل الآية؟ أحذف الإجابة. طيب، أحذف أنا قلت لك العزة، العجل، سواء. أحذف العزة. طيب يا عبد الله، شكرا لمشاركك معنا. الإجابة للأسف خاطئة، هي سواع، هو من أصنام قوم نوح، وقد ورد في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. طيب، معنا المتسابق التالي، معنا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاطمة، من وين تكلمينا؟ أكلمك من الرياض. حياك الله يا فاطمة، وتفضل. أي رقم؟ 14. طيب، السؤال رقم 14، في قول الله عز وجل في سورة الضحى. ليس في سورة الضحى، في قول الله عز وجل: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما معنى قول الله عز وجل مقمحون؟ إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. السؤال: ما المقصود بقوله مقمحون؟ أعطيك الخيارات. طيب، الخيار الأول: فرحون مستبشرون، محلق رؤوسهم، أو رافع رؤوسهم مع غض أبصارهم. أي الخيارات صحيح؟ الله عليك، عيد الإجابة. الخيارات إيه؟ طيب، هو السؤال: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما معنى مقمحون؟ هل فرحون مستبشرون، أو محلق رؤوسهم، أو رافع رؤوسهم مع غض أبصارهم؟ الظهر الجواب الثالث. نعتمد إن شاء الله. إن شاء الله الجواب صحيح. الجواب صحيح، المقصود بمقمحون أي رافع رؤوسهم مع غض أبصارهم. شكرا لك فاطمة، الإجابة صحيحة. انتظرينا في نهاية الحلقة حتى نعلن أسماء الفائزين. شكرا لك. معنا الأخت نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا نورة، من وين؟ حياك الله، من عنيزة. يا مرحبا، تفضلي. أي رقم؟ رقم 7. طيب، السؤال رقم 7 يقول: سورة مدنية نزلت في السنة 9 من الهجرة، ذكر فيها غزوة أحد، ذكر فيها أحداث غزوة أحد، هي من السور الطوال، عدد آياتها 200 آية. ممكن خيارات؟ الخيارات: هل هي سورة الواقعة، أو سورة هود، أو آل عمران؟ آل عمران إن شاء الله. نعم، الإجابة صحيحة، هي سورة آل عمران، نزلت في السنة 9 من الهجرة، ذكرت فيها أحداث غزوة أحد وما صاحبها، وعدد آياتها 200 آية. شكرا لك نورة، الإجابة صحيحة، وتدخلين معنا إن شاء الله في السحب في نهاية الحلقة. شكرا لك. الآن معنا أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أم خالد، من وين؟ من الرياض. من الرياض، طيب أي رقم؟ 7. 7 تونا مخلصين منه. 8. طيب، السؤال يقول في قوله تعالى عن موسى ومن معه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. السؤال هو: ما معنى كلمة نمن؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ما المقصود بهذه الكلمة نمن؟ الخيارات: هل المقصود نعذب أو نأخذ أو نتفضل؟ نتفضل. نتفضل. طيب، إن شاء الله إجابة نهائية. إن شاء الله. طيب. نعم، المقصود بقوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، المقصود نتفضل. الإجابة صحيحة أم خالد، وانتظرينا في نهاية الحلقة. ويكون معنى الآية أي نريد أن نتفضل على الذين استضعفهم فرعون في الأرض ونجعلهم قادة في الخير ودعاة إليه، ونجعلهم يرثون الأرض بعد هلاك فرعون وقومه. الآن معنا رأفت. السلام عليكم. حياك الله يا رأفت، من وين؟ مكة. يا مرحبا، تفضل يا رأفت، أي رقم؟ 5. طيب، السؤال رقم 5 يقول: سورة ذكرت أن نوحا عليه السلام رفض طرد المؤمنين معه في قوله تعالى: وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. في أي سورة هذه وردت؟ هل هي سورة نوح أو سورة طه أو الشعراء؟ نحذف إجابة؟ نحذف واحدة يعني؟ طيب، هي أعطيك الخيارين، هل هي سورة نوح أو سورة الشعراء؟ نقول إن شاء الله شعراء. طيب، أعتمد إن شاء الله؟ نقول إن شاء الله. طيب، الإجابة صحيحة، هذه الآيات هي في سورة الشعراء. قال: وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين، جاءت على لسان نوح عليه السلام. الإجابة صحيحة، وانتظرنا في نهاية الحلقة. شكرا لك. معنا الآن الأخت بدرية. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا بدرية، من وين؟ من الرياض. أي رقم؟ تفضلي. 9. طيب، رقم 9 في قوله تعالى عن موسى ومن معه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ما المقصود بقوله الوارثين؟ يرثون. طيب، الخيارات: يرثون علم الأنبياء أو يرثون مصر بعد هلاك فرعون أو يرثون الجنة. علم الأنبياء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. طبعا يعني معنى الآية نريد أن نتفضل على الذين استضعفهم فرعون في الأرض، هذا هو سياق الآية، فما الخيار الصحيح؟ الجنة. أعيد الخيارات مرة أخرى، ما المقصود بقوله الوارثين؟ ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يرثون علم الأنبياء أو يرثون مصر بعد هلاك فرعون أو يرثون الجنة؟ يرثون مصر. يرثون مصر، إجابة نهائية؟ نعم. نعم، الإجابة صحيحة أخت بدرية، وتنتقلين معنا إن شاء الله إلى السحب على الفائزين في نهاية الحلقة. شكرا لك. معنا الآن المتسابق التالي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ خندان نافع نروالي من أقريات، يا طول العمر. يا مرحبا، حياك الله، تفضل، أي رقم؟ رقم 15 يا أبو. طيب، السؤال رقم هذا خلصنا منه. طيب تختار رقم آخر. 12. طيب السؤال رقم 12 يقول: نبي ورد أنه هو الفتى الذي صاحب موسى للقاء الخضر، هذه القصة قصة موسى والخضر في سورة الكهف، صاحب موسى حين التقى بالخضر فتى، ما هو اسمه؟ هل هو عيسى أو يوشع بن نون أو هارون؟ الفتى الذي على جابة الثالثة. طيب أعيد لك السؤال مرة أخرى وأعيد الخيارات. يلا. الفتى الذي صاحب موسى، وردت قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف، فيه الفتى الذي صاحب موسى في لقائه بالخضر، هل هو عيسى، هل هو يوشع بن نون أو هارون؟ الإجابة الثانية. الثانية الثانية نعم. يوشع بن نون. نعم أعتمد جاب نهائية إن شاء الله. طيب الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة. الذي صاحب موسى في لقائه بالخضر هو يوشع بن نون. شكرا لك، انتظرنا في نهاية الحلقة. الآن معنا اللطيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، من وين؟ من أفلاد. طيب تفضلي، أي رقم؟ نقول سعرف رقم 7. رقم 7 خلصنا منه. 8. أيضا 8 خلصنا، و9 خلصنا. 10. طيب. طيب السؤال رقم 10: من الصحابة الذين كتبوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح أعطيك 3 أسماء، أحد هذه الأسماء هو من أبو بكر. أعطيك الأسماء. طيب. الخيارات: جرير ابن عبد الله، أو حمزة ابن عبد المطلب، أو معاوية ابن أبي سفيان. أي واحد من هؤلاء الثلاثة ممن كتبوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء نقول حمزة بن عبد المطلب. إجابة نهائية، أو هل هو جرير ابن عبد الله، حمزة ابن عبد المطلب، معاوية ابن أبي سفيان؟ تحدث إن شاء الله يجزاك خير. طيب أحذف الإجابة الأولى، هل هو حمزة ابن عبد المطلب أو معاوية ابن أبي سفيان؟ معاوية ابن أبي سفيان. نعم الإجابة صحيحة، هو معاوية ابن أبي سفيان، من الكتاب من الصحابة الذين كتبوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لك لطيفة، انتظرينا في نهاية الحلقة. معنا الآن المتسابق التالي، معنا مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مبارك، من وين تكلمنا؟ حياك الله، من المدينة. من المدينة، تفضل، أي رقم؟ رقم 13. طيب السؤال يقول: سميت سورة البروج بهذا الاسم لورود هذه الكلمة فيها، في قوله تعالى: والسماء ذات البروج، فما هي بروج السماء؟ ما المقصود ببروج السماء؟ أعطيك الخيارات أو؟ أيوة تفضل. طيب هل المقصود فيها السحب المتراكمة، أو منازل الشمس والقمر، أو البرق والرعد والمطر؟ ما المقصود ببروج السماء؟ هل هي منازل الشمس والقمر، السحاب المتراكم، أو البرق والرعد والمطر؟ الكواكب، المنازل المعروفة الكواكب. منازل الشمس والقمر تقصد؟ أيوه. طيب إجابة نهائية؟ إجابة نهائية. الإجابة صحيحة، نعم المقصود والسماء ذات البروج، أي منازل الشمس والقمر. شكرا لك مبارك، انتظرنا في نهاية الحلقة. معنا المتسابق التالي، معنا ملاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، من وين؟ من الرياض. حياك الله يا ملاك، تفضلي، أي رقم؟ رقم 11. طيب السؤال راح نعرض لك الآن مقطع من القرآن، السؤال هو: في أي سورة وردت هذه الآيات؟ تستمعين الآن إلى مقطع السؤال في أي سورة وردت الآيات؟ طيب نستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. طيب معنا ملاك. أيوة. في أي سورة هذه الآيات؟ سورة النساء إن شاء الله. ما شاء الله، ما تحتاجين خيارات؟ لا إن شاء الله. ما شاء الله لك. نعم الإجابة صحيحة، هذه الآيات التي استمعنا إليها هي في سورة النساء. شكرا لك ملاك، انتظرينا في نهاية الحلقة حتى نعلن أسماء الفائزين إن شاء الله. إن شاء الله. معنا الآن عبد العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا عبد العزيز، من وين؟ من مكة. حياك الله يا عبد العزيز، تفضل. أي رقم؟ طبعا ظهر راحت أغلب الأرقام، بقي الآن رقم 4 و6. بقي يمكن سؤال رقم 15 كذلك. طيب رقم 15. طيب السؤال رقم 15 يقول: من القصص الواردة في سورة القمر، من القصص الواردة في سورة القمر، أعطيك الخيارات: قصة طالوت وجنوده، أو قصة إبراهيم وضيوفه، أو قصة موسى في الطور. أي هذه القصص وردت في سورة القمر؟ يمكن تعيد السؤال. طيب السؤال، أنا أعطيتك الخيارات، أعطيك الخيارات مرة أخرى: أي واحد من هذه الخيارات ورد في سورة القمر؟ أي القصص وردت في سورة القمر؟ قصة طالوت وجنوده، قصة إبراهيم وضيوفه، قصة موسى في الطور. أي هذه القصص واردة في سورة القمر؟ في سورة القمر وردت فيها واحدة من هذه القصص. قصة أيوة. موسى. قصة موسى في الطور. أي قصة موسى. تحفظ سورة القمر يا عبد العزيز؟ لا والله ما أحفظها. طيب اعتمد الإجابة أو تبي تراجعها؟ لا اعتمد الإجابة. ملزم أنت. طيب للأسف يا عبد العزيز الإجابة خاطئة، هي قصة إبراهيم وضيوفه، هذه هي القصة وردت في سورة القمر. شكرا لك عبد العزيز، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في المسابقات القادمة. شكرا لك. معنا الآن أسماء، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسماء من وين تكلمينا؟ من أبها. حياك الله يا أسماء، تفضلي. أي رقم؟ بقي الآن 4 و6 تقريبا. طيب السؤال رقم 4، تحفظين سورة القمر؟ لا. طيب لأنه السؤال يعني يتعلق بآيات هذه السورة، من سؤال يقول: من خصائص سورة القمر الخيارات التالية: كل آياتها ختمت بحرف الراء، أو أنها نزلت دفعة واحدة، أو أنها نزلت في غزوة أحد. أي من هذه الخصائص متعلق بسورة القمر؟ ممكن تحذف إجابة؟ طيب أحذف الإجابة الأخيرة، أعطيك الآن بقي خياران: كل آياتها ختمت بحرف الراء، أو أنها نزلت دفعة واحدة. ولو أنت تحفظين سورة القمر يمكن عرفت الإجابة مباشرة. الإجابة الأول: كل آياتها ختمت بحرف الراء، هذه الإجابة. طيب الإجابة صحيحة، نعم من خصائص سورة القمر أن كل آياتها ختمت بحرف الراء. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. آخر الآية، آخر كل آية فيها ختمت بحرف الراء. شكرا لك يا أسماء، الإجابة صحيحة وانتظرينا في نهاية الحلقة لنعلن أسماء الفائزين. معنا المتسابق التالي معنا الأخت لطيفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، من وين؟ من الرياض. حياك الله، أي رقم؟ إيش بقى؟ 4. والله ظهر ما بقى معنا إلا تقريبا كنا رقم 6. طيب أعطيك رقم 6، راح تستمعين الآن إلى مقطع. السؤال هو من القارئ؟ طيب نستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. طيب معنا لطيفة؟ نعم نعم. استمعتي للآيات؟ إيه واستمعت والله. واضح القارئ ولا نعطيك الخيارات؟ أعطني الخيارات. طيب هل هو القارئ ناصر القطامي أو محمد الجنايني أو القارئ محمد أيوب؟ لا إن شاء الله أنه الجنايني، لأنه له أيوب وله إن شاء الله أنه الجنايني. طيب نعم الإجابة صحيحة، هو القارئ التلاوة التي استمعنا إليها قبل قليل اللي الشيخ محمد الجنايني. شكرا لك لطيفة وانتظرينا في نهاية الحلقة. شكرا لك. مع القرآن. إذن وصلنا معكم أيها الكرام إلى ختام المحطة الثانية وهي المسابقة القرآنية. شكرا لكل من شارك، ونتمنى لمن وفق وأجاب إجابة صحيحة أن ينتظرنا في نهاية الحلقة، يعني تقريبا بعد 6 دقائق، حتى نعلن نجري القرعة ونعلن أسماء الفائزين. سيترشح 3 فائزين، لكل فائز 500 ريال. الآن نتوقف مع الفقرة الثالثة والأخيرة وهي ضمن التلاوات التعليمية، وهنا تلاوة للشيخ الحسيني العزازي قارئ مجاز في القراءة 10 وسجل العديد من المصاحف كما حكم في بعض المسابقات القرآنية. هنا تلاوة تعليمية من مطلع سورة الحاقة. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. الحاقة. ما الحاقة. ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا. وأما عاد فأهلكوا. فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال. سخرها عليهم 7 ليال. 7 ليال و8 أيام. ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية صرعا كأنهم